بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا اللقاء هو اللقاء السابع من حلقات التعليق على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. وتوقف بين الحديث في المقدمة عند قول المؤلف والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. هو لا يزال المؤلف في أسانيد التفاسير، وأن أغلب أسانيد التفاسير مرسلة، والمرسل الحديث المرسل كما تقدم وكما تقرر أنه من أنواع الأحاديث الضعيفة. فإذا وجدنا كما هائلا من الآثار والأحاديث التي في كتب التفسير المأثورة على هذا المنوال وعلى أن أكثرها أحاديث مرسلة، فالمؤلف شيخ الإسلام تيمية يقرر مسألة أن الأحاديث المرسلة لا ترد جميعا، وخاصة إذا تم يعني فيها أو حصل فيها أمران. الأمر الأول إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة فنحكم عليها بأنها صحيحة قطعا. وهذه قررها شيخ الإسلام، قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. يقول فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. تكلم عن هذه المسألة وقررها الشيخ رحمه الله. ثم هنا يقول أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع عليه أن يكون كذبا، لأن الحديث الطويل إذا روي من وجهين أو أكثر، ثم يعني كان يكون قصة طويلة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رويت من وجه ورويت من وجه ورويت أيضا من أكثر من وجه، وهؤلاء الذين يروونها لم يتواطؤوا ولم يتفقوا امتنع عليه أن يكون غلطا. كيف هذا يروي القصة بكاملها وهذا يرويها بنفس عباراتها والثالث ولم يتقابلوا ولم يرى أحدهما الآخر أو يرى أحدهم الآخر؟ فهذا يستحيل أن يكون ليس له أصل، يستحيل، لا بد أن يكون لها أصل القصة. فهذا هو الذي يريد أن يقرره شيخ الإسلام، قال أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة ممتنعة وإنما يكون في بعضها. بعض القصة قد يرد فيها أخطاء إما غلط أو قد يرد فيها شيء من الخطأ، هذا ممكن. يقول وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. هذه قاعدة مهمة. ثم قال ولهذا إنما يقع في مثل هذا غلط في بعض ما جرى في القصة. يقول قد تجد الخطأ في جزء منها، قال مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابرا يقود جملا وهذا الجمل ضعيف جدا لا يكاد يمشي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه ودعا له بالبركة، ثم انطلق البعير فقال يا جابر بعني بأوقية، ثم قال لجابر بعني فباعه. اختلفوا في مقدار البيع، وإلا الحديث في الصحيح أو في الصحيحين، لكن اختلفوا في مقداره. فهل نقول القصة هذه نردها علشان اختلاف في جزء من جزئياتها؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه. قال فإن من تأمل طرقه، أي طرق هذا الحديث، علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. فاختلافهم في مقدار الثمن وغلطهم في مقدار الثمن لا يؤثر في رد القصة. قال وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أي قال هذا الحديث ورواه وذكره وحدث به. قال لأن غالبه من هذا النوع، من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. يقول لا يمكن أن نرد هذا كله بسبب خطأ قليل. قال فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد اجتمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. يقول الأمة مصدقة له وقابلة له، لكانوا قد اجتمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وهذا ممتنع، ما يمكن أن يحصل أن تجتمع الأمة على ضلالة، لا يمكن، لأن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع على ضلالة. قال وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني. يقول فتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني، أو يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت ظاهرا باطنا وظاهرا. يقول هو يريد أن يقرر أن الآثار والأحاديث التي تتقبلها الأمة وتحكم عليها بالصحة لا يمكن أن تكون خطأ، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، والآن تكلم عن مسألة أن وقوع الخطأ أو الغلط في ثنايا الحديث الطويل لا يضر، هذه مسألة مهمة. ثم الآن سينتقل ماذا إلى خبر الآحاد. هل إذا وجدنا في آثار التفاسير أخبارا آحاد تفسر القرآن، هل نرد أخبار الآحاد أو لا نردها؟ قال هنا ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أربعة من الأئمة كلهم اتفقوا على قبول خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به. قال إلا فرقا قليلا المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أي الأئمة الأربعة، ويوافقون أهل الحديث أيضا والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. قال وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والمراد بابن الخطيب دائما هو الرازي الفخر الرازي. قال والآمدي ونحو هؤلاء كلهم من أئمة أصول الفقه ومن المتكلمين الأشاعرة. قال والأول هو الذي ذكره الأول اللي هو قبول خبر الآحاد، إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا وعملا. قال والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره هؤلاء أئمة الشافعية يعتبر من أئمة الشافعية أبو حامد الغزالي وأبو الطيب الباقلاني وأبو إسحاق الأسفرييني، هؤلاء يعتبر من أئمة الشافعية. ثم قال أيضا وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. يقول كل هؤلاء الأئمة الكبار قرروا مسألة قبول تصديق خبر الآحاد وقبول خبر الآحاد. قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. يقول نحن نأخذ بإجماع كل صاحب فن، فأهل الحديث إذا أجمع على قبوله نقبله، وأهل الفقه إذا أجمع على مسألة فقهية نقبلها، والنحاة إذا أجمع على مسألة نحوية نقبلها، فكل شخص كل علم وفن له أهله. قال والمقصود هنا أن تعدد عاد مرة أخرى إلى قبول الآثار التي قد يحكم عليها بالضعف لكونها مراسيل أو نحو ذلك. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة، إذا تعددت الطرق ولم يكن هناك اتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. يقول نحن نقبل إذا تعدد الطرق وكان أكثر الطرق ضعيفة، فمجموع الطرق تدل على أن له أصلا وأنه يجب قبوله. ثم قال هذه الطرق التي هي ضعيفة أو مراسيل أو نحو ذلك تفيدنا في باب آخر. قال ما هو؟ قال ننتفع بها في علم أحوال الناقلين الذين ينقلون، نعرفهم أن هذا ضعيف وهذا لين الحديث وهذا في كذا. قال يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أو ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون هذه الأحاديث التي يقولون أنها حديث ضعيفة أو مرسلة، كان أهل العلم يكتبونها. قال مثل هذه الأحاديث يقولون إنها يصلح للشواهد والاعتبار، أي يعتبر بها أنها تقوي الطرق الأخرى أو تكون شواهد لطرق أخرى. قال والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال الإمام أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، أي ينفعني في الطرق الأخرى. ومثل هذا ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، قال فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط، فصار يعتبر به بذلك ويستشهد به. الإمام بن لهيعة إمام كبير وكان من حفاظ الحديث، لكنه احترقت كتبه في آخر زمانه، فأصبحت رواياته في الأخير يعتبر بها ويستشهد بها. قال وهو كثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ. كل هذه الشواهد تعتبر تصلح للشواهد والاعتبار، سيء الحفظ أو من احترقت كتبه أو من كثر غلطه أو نحو ذلك. قال فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الثابت أشياء تبين لهم أنه غالط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث الذي يعتني به الترمذي حيث ألف فيه، والدارقطني حيث ألف فيه وغيرهم. قال وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، هنا النقطة ركزوا عليها، وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، بدأ يذكر لك أمثلة يقول لك يعني الغلط في الحديث الصحيح لا يضر، يقول كما وقد يتبين غلطه كما وذكرت أمثلة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت داخل الكعبة ركعتين. قال وجعلوا رواية ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهي حرام، جعلوا رواية ابن عباس، وكونه لم يصلي مما وقع فيه غلط. لماذا؟ لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، أن ميمونة صرحت بأنه حلال يعني تحلل من إحرامه. وأيضا الراوي للحديث أبو رافع وكان السفير بينهما وأخبر بأنه حلال، إذا تبين لنا أن رواية ابن عباس أنه كان محرما هذا مما وقع الغلط فيه. كذلك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي مما وقع الغلط فيه، لأن الثابت أنه صلى فيه. قال وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كانت في ذي القعدة، عمرة الحديبة وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة حجة الوداع. قال وأعلم أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين، يقول لما سأل علي عثمان لماذا لم تقصر في منى، قال كنا خائفين مع النبي والآن ذهب الخوف، فقال وهذا قال هذا مما وقع فيه الغلط. وإنهما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهو كثير. يقول هذا الحديث الذي جاء عند البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، يقول هذا مما وقع الغلط فيه، والصحيح أن النار تمتلئ يوم القيامة إذا قالت هل من مزيد، يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن يعني حسبي. أما هذا الحديث فإما وقع الغلط فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال والناس في هذا الباب طرفان، أي موقف المحدثين أو أهل العلم من الأحاديث هذه طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم، يعني هم ليسوا من المحدثين وإنما هم من أهل الكلام الذين يعتنون بعلم الكلام ونحوه. قال ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. يقول هؤلاء أهل الكلام ما عندهم الصنعة الحديثية التي يعرفون بها الصحيح من الضعيف، فيحكمون بمجرد حكم عادي عن المعرفة، فهؤلاء هم الطرف الأول. والطرف الثاني قال وطرف ممن يدعي اتباع الحديث، شوف يدعي يعني دعوة اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم به أهل العلم، جزم أهل العلم بصحته. يقول الناس في هذا الباب، باب قبول ما فيه خطأ أو غلط أو كان من المراسيل أو رواته فيهم ضعف أو نحو ذلك، يقول تجد هؤلاء الذين لا يعرفون أحد شخصين، إما شخص ليس له علم في الحديث فيضعف ويرد، وشخص يدعي أنه من أهل الحديث ويبدأ يقبل أو يرد ويأتي على الحديث التي تعارضه، يقول حتى إذا عارض الحديث المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاع. يقول أهل العلم الذين أهل الحديث الذين يعرفون علم الحديث يعرفون الحديث الضعيف ويعرفون الحديث الصحيح، ولا يحتاج لمثل هؤلاء الذين ليس عندهم معرفة. فلذلك يقول هم يعرفون الوضاعين ويعرفون الكذابين ويعرفون الحديث الصحيح. قال يعرفون الحديث التي يرويها الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء. حديث يوم عاشوراء في فضل يوم عاشوراء، هذه ورد حديث فيها في التوسع على الأولاد أو في الأعمال أو نحوها، هذه كلها حديث من الوضاعين. قال وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له أجر كذا وكذا. يقول حديث يقول من صلى ركعتين كان له كذا وكذا. قال قال له أجر كذا وكذا. قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا يعني ما يتحدث عنه المؤلف فيما يتعلق بقبول الروايات والآثار في التفسير، وإن كان أكثرها مراسيل أو في رواتها ضعف أو لين أو نحو ذلك، أو وقع فيها الغلط في أجزائها أو وقع فيها الخطأ، فإن ذلك يقبل. ومرجعه أهل العلم المتخصصون في هذا الفن. طيب، الآن سينتقل المؤلف إلى إلى تقييم بعض التفاسير، فسيذكر لك الآن تفسير الثعلبي والبغوي وبعض الأحاديث التي سيتكلم عنها. طيب، لعلنا نختم الكلام هنا بما ذكر الشيخ الإسلام. قال في الثعلبي معروف إمام، هو أبو إسحاق الثعلبي، هو إمام من أئمة التفسير، وكتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ومطبوع في مجلدات وضخم. قال في عنه شيخ الإسلام، قال هو في نفسه كان فيه خير ودين، يعني صاحب عبادة ودين واستقامة، وكان حاطب ليل، أي يجد كل ما يجد يضعه في كتابه. قال ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. حاطب الليل، إذا كان يحطب في الليل ما يشوف ما يرى، فيجمع كل شيء، يجمع هذا هذا هذا هذه هذا يعني حطب، وهذا حبل، وهذا كذا وهذا كذا، يجمع كل شيء ما يميز. فالثعلبي على هذه طريقته، والواحدي تلميذه أو صاحبه، كان أبصر منه بالعربية. الواحدي كان يجيد العربية أقوى منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني الثعلبي أشعري والواحدي أشعري. ثم انتقل إلى التفسير الثالث، قال والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. يعني البغوي كان على مذهب أهل السنة وجماعة في العقيدة، ونقل كثيرا، وصان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، ولكن مع ذلك وقع البغوي في بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الإسرائيليات. ثم قال الشيخ والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الحديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة. قال فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. قال كما هذا الحديث التصدق بخاتمه يوردونها عند قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون في سورة المائدة، يأتون بها، يقول إن علي تصدق بخاتمه في الصلاة وهو راكع، قال فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي. والصحيح أن الآية عامة وتعيها أذن واعية، قالوا أذنك يا علي. كل هذه أحاديث لا تصح، أحاديث ضعيفة. طيب، إلى هنا ينتهي المؤلف من الحديث عن الآثار، الأحاديث والروايات والآثار الواردة في كتب التفسير وما موقف المفسر منها، وقرر أن أكثرها أراسيل وأنها تقبل لتعدد طرقها، ولأنه لا يمكن التواطؤ عليها بالكذب، وما وقع فيها من خطأ أو غلط فإنه لا يلتفت إليه. طيب، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو الاختلاف بالتفسير باختلاف طرق الاستدلال. يعني لما تحدث عن الاختلاف التفسير من حيث النقل والروايات، الآن ينتقل من حيث الاستدلال، أي المعنى والاستنباط والاستدلال والمعنى والتفسير بالمعنى. هل يقبل إذا فسرت الآيات بالمعنى، نقبلها أو لا نقبلها؟ هذه هي المسألة التي تأتي إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.